بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 52 من البداية والنهاية، وهذا غريب أيضا من هذا الوجه، ويزيد الرقاشي ضعيف، ولكن يتقوى بحديث أبي هريرة المتقدم كما يتقوى ذاك بهذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فنبذناه أي ألقيناه بالعراء، وهو المكان القفر الذي ليس فيه شيء من الأشجار بل هو عار منها، وهو سقيم أي ضعيف البدن. قال ابن مسعود: كهيئة الفرخ ليس عليه ريش. قال ابن عباس والسدي وابن زيد: كهيئة الصبي حين يولد وهو المنفوش ليس عليه شيء. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قال ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ووهب بن منبه وهلال بن يساف وعبد الله بن طاووس والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغير واحد هو القرع. في الحاشية: واحد ضعيف، ابن جرير اثنان هو الوعول، ثلاثة أي حشرات الأرض وحشائشها. أتابع. قال بعض العلماء في إنبات القرع: عليه حكم جمع، منها أن ورقه في غاية النعومة وكثير وضليل ولا يقربه ذباب، ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره نيا ومطبوخا، وبقشره ببذره أيضا، وفيه نفع كثير وتقوية للدماغ وغير ذلك. وتقدم كلام أبي هريرة في تسخير الله سبحانه وتعالى له تلك الأروية التي كانت ترضعه لبنها وترعى في البرية وتأتيه بكرة وعشية، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى به ونعمته عليه وإحسانه إليه ولهذا قال سبحانه وتعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي الكرب والضيق الذي كان فيه. وكذلك ننجي المؤمنين، أي وهذا صنيعنا بكل من دعانا واستجار بنا. قال ابن جرير: حدثني عمران بن بكار الكلاعي، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا أبو يحيى بن عبد الرحمن، حدثني بشر بن منصور عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: اسم الله الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، دعوة يونس بن متى. قال: فقلت: يا رسول الله، هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هي ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها. ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فهو شرط من الله لمن دعاه به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب قال أبو خالد أحسبه هو مصعب يعني ابن سعد عن سعد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من دعا بدعاء يونس واستجيب له. قال أبو سعيد الأشج يريد به وكذلك ننجي المؤمنين. وهذان طريقان عن سعد وثالث أحسن منهما. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمذاني حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد حدثني والدي محمد عن أبيه سعد وهو ابن أبي وقاص قال مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يردد علي السلام. فأتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين هل حدث في السلام شيء؟ قال لا. وما ذاك؟ قلت لا، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يردد علي السلام. قال فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال ما فعلت. قال سعد قلت بلى حتى حلف وحلفت. قال ثم إن عثمان ذكر فقال بلى وأستغفر الله وأتوب إليه إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. في الحاشية واحد ضعيف ابن جرير في التفسير، اثنان صحيح أبو يعلى في مسندي. متابع. قال سعد فأنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدم الأرض فالتفت إلي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال من هذا أبو إسحاق؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال فما؟ قلت لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. وروى الترمذي والنسائي من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد به، ذكر فضل يونس عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يونس لمن المرسلين. وذكره سبحانه وتعالى في جملة الأنبياء الكرام في سورتي النساء والأنعام عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى أعيد، قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري به. وقال البخاري أيضا: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. ورواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث شعبة به. قال شعبة: فيما حكاه أبو داود عنه لم يسمع قتادة من أبي العالية سوى أربعة أحاديث، هذا أحدها. وقد رواه الإمام أحمد بن عن عفان عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: وما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. تفرد به أحمد. ورواه الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن الحسن بن كيسان، حدثنا عبد الله بن رجاء، أنبأنا إسرائيل عن أبي يحيى العتاب عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير، لا ينبغي لأحد أن يقول أنا عند الله خير من يونس بن متى. إسناده جيد ولم يخرجوه. وقال البخاري: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. في الحاشية: واحد، صحيح. الترمذي في الدعوات أحمد. اثنان، صحيح. البخاري في أحاديث الأنبياء. ثلاثة، صحيح. البخاري في أحاديث الأنبياء. مسلم في الفضائل. أربعة، صحيح. الطبراني في الكبير. وبقية الروايات صحيحة جميعها. تابع: وكذا رواه مسلم من حديث شعبة به. وفي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة في قصة المسلم الذي لطم وجه اليهودي حين قال: لا والذي اصطفى موسى على العالمين. قال البخاري في آخره: ولا أقول إن أحدا خير من يونس بن متى، أي ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس. والقول الآخر: لا ينبغي لأحد أن يفضلني على يونس بن متى. كما قد ورد في بعض الأحاديث: لا تفضلوني على الأنبياء ولا على يونس بن متى. وهذا من باب الهضم والتواضع منه صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله والمرسلين. ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم. وهو موسى بن عمران بن قاهف بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والتسليم. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة متفرقة من القرآن، وذكر قصته في مواضع متعددة مبسوطة مطولة وغير مطولة، وقد تكلمنا على ذلك كله في مواضعه من التفسير وسنورد سيرته ها هنا من ابتدائها إلى آخرها من الكتاب والسنة وما ورد في الآثار المنقولة من الإسرائيليات التي ذكرها السلف وغيرهم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يذكر سبحانه وتعالى ملخص القصة ثم يبسطها بعد هذا، فذكر أنه يتلو على نبيه خبر موسى وفرعون بالحق، أي بالصدق الذي كأن سامعه مشاهد للأمر معين له. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، أي تجبر وعتى وطغى وبغى وآثر الحياة الدنيا وأعرض عن طاعة الرب الأعلى، وجعل أهلها شيعا، أي قسم رعيته إلى أقسام وفرق وأنواع يستضعف طائفة منهم، وهم شعب بني إسرائيل الذين هم من سلالة نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله، وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض، وقد سلط عليهم هذا الملك الظالم الغاشم الكافر الفاجر يستعبدهم ويستخدمهم في أخص الصنائع والحرف وأرداها وأدناها، ومع هذا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما يأثرونه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أنه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه، وذلك والله تعالى أعلم حين كان جرى على سارة امرأة الخليل من ملك مصر من إرادته إياها على السوء وعصمة الله تعالى لها، وكانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل فتحدث بها القبط فيما بينهم، ووصلت إلى فرعون فذكرها له بعض أمرائه وأساورته وهم يسمرون عنده، فأمر عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل حذرا من وجود هذا الغلام ولن يغني حذر من قدر. وذكر السدي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس وعن مروة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن فرعون رأى في منامه كأن نارا قد أقبلت من نحو بيت المقدس فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر بني إسرائيل. فلما استيقظ هاله ذلك فجمع الكهنة والحزأ والسحرة وسألهم عن ذلك فقالوا هذا غلام يولد من هؤلاء يكون سبب هلاك أهل مصر ويكون سبب هلاك أهل مصر على يديه، فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النسوان، ولهذا قال سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وهم بنو إسرائيل ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، أي الذين يؤول ملك مصر وبلادها إليهم، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، أي سنجعل الضعيف قويا والمقهور قادرا والذليل عزيزا، وقد جرى هذا كله لبني إسرائيل كما قال سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا الآية. وقال سبحانه وتعالى كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، طبعا الآية الأولى كم تركوا من جنات وعيون ذكرها المصنف في الدخان، يعني التي في سورة الدخان، أتابع وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، هذه آية الشعراء ذكرها المصنف، يعني ذكر آية من سورة الدخان وآية من سورة الشعراء وآيتين من سورة الشعراء، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. والمقصود كل الاحتراز أن فرعون احترز ألا يوجد موسى حتى جعل رجالا وقوابل يدورون على الحبال ويعلمون ميقات وضعهن، فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحه أولئك الذباحون من ساعته، وعند أهل الكتاب أنه إنما كان يأمر بقتل الغلمان لتضعف شوكة بني إسرائيل فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم، وهذا فيه نظر بل هو باطل، وإنما هذا في الأمر بقتل الولدان بعد بعثة موسى عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه وتعالى فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، ولهذا قالت بنو إسرائيل لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فالصحيح أن فرعون إنما أمر بقتل الغلمان أولا حذرا من وجود موسى هذا، والقدر يقول قبل المتابعة في الحاشية 1 القبط أهل مصر، 2 يسمرون يتحدث ليلى، 3 الحزأ الكهان، 4 القوابل هن اللاتي يولدن النساء، أتابع والقدر يقول يا أيها ذا الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع سلطانه، قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا يخالف أقداره، إن هذا المولود الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك، ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك في منزلك، وأنت الذي تتبناه وتربيه وتتعداه ولا تطلع على سر معناه، ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديه لمخلفتك ما جاء به من الحق المبين وتكذيبك ما أوحي إليه، لتعلم أنت وسائر الخلق أن رب السماوات والأرض هو الفعال لما يريد، وأنه هو القوي الشديد ذو البأس العظيم والحول والقوة والمشيئة التي لا مرد لها. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن القبط شكوا إلى فرعون قلة بني إسرائيل بسبب قتل ولدانهم الذكور، وخشي أن تتحان الكبار مع قتل الصغار فيصيرون هم الذين يلون ما كان بنو إسرائيل يعالجون، فأمر فرعون بقتل الأبناء عاما وأن يتركوا عاما. فذكروا أن هارون عليه الصلاة والسلام ولد في عام المسامحة عن قتل الأبناء، وأن موسى عليه الصلاة والسلام ولد في عام قتلهم، فضاقت أمه به ذرعا واحترزت من أول ما حبلت، ولم يكن يظهر عليها مخائيل الحبل، فلما وضعت ألهمت أن اتخذت له تابوتا فربطته في حبل، وكانت دارها متاخمة للنيل فكانت ترضعه، فإذا خشيت من أحد وضعته في ذلك التابوت فأرسلته في البحر، وأمسكت طرف الحبل عندها، فإذا ذهب استرجعته إليها به. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هذا الوحي وحي إلهام وإرشاد، كما قال سبحانه وتعالى: أعيد الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هذا الوحي وحي إلهام وإرشاد، كما قال سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. وليس هو بوحي نبوة كما زعمه ابن حزم وغير واحد من المتكلمين، بل الصحيح الأول كما حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،